بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدي المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 19 من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وفي هذا الدرس سندرس إن شاء الله تعالى 4 أبواب. الأول باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. الثاني باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. الثالث باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. الرابع باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل توقير واحترام وتعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، يعني كان الناس يكنونه بأبي الحكم. والكنية تكون بالأوصاف وتكون بالأسماء، تكون بالأوصاف مثل أبي الفضائل وأبي المعالي، وتكون بالأسماء كأبي سلمة وأبي شريح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم، يعني هذا الوصف مختص بالله وحده لا يتجاوز إلى غيره، والحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه. قال صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، وذلك لعدله. فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، يعني الذي ذكر من الحكم بالعدل. قال صلى الله عليه وسلم فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، يعني كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر أبنائه. قال العلماء إن الأولى أن يكتني الرجل بأكبر بنيه، فإن لم يكن له ابن فبأكبر بناته، وكذلك المرأة تكتني بأكبر بنيها، فإن لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها. وقال ابن القيم عليه رحمة الله ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى، فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد ولا بالخالق ولا بالرازق، وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى. ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر، كما لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر والأول والآخر والباطن وعلام الغيوب. وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم، فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق، ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، أي لا يجوز التسمي بأسماء الله سبحانه وتعالى وإن لم يقصد الإنسان معناه بقلب. قال الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل لاحترام أسماء الله جل جلاله. قال الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، وذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا شريح. ثم قال رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي ما جاء من الوعيد لمن هزل أو استهزأ أو سخر بشيء فيه ذكر الله أو آياته أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يكفر بذلك. قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، يعني ولئن سألت يا محمد هؤلاء المنافقين عما قالوا من الباطل والكذب ليقولن إنما قلنا ذلك لعبا ولهوا. فقل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني لا تعتذروا بالباطل فتقولوا كنا نخوض ونلعب قد كفرتم بعد إيمانكم بحلفكم وإقراركم بهذا المقال الذي استهزأتم به. ثم قال تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: هذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى، أي سب الله أو سب دينه أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر بطريق الأولى. قال رحمه الله: وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر ومحمد ابن كعب وزيد ابن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. قرائنا أي من يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه. قالوا: أرغب بطونا، يعني أوسع بطونا، يريدون كثرة الأكل. ولا أكذب ألسنا، أي أكثر كذبا عند الكلام. ولا أجبن عند اللقاء، يعني خوفا من العدو، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، أي قراء القرآن الكريم وحفظته. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، أي حديث المسافر الذي لا يقصد منه شيء. قال: نقطع به عناء الطريق، أي مشقة الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي متعلقا بالزمام الذي يوضع في رقبة البعير. قال: وإن الحجارة تنكب رجليه، أي تضرب رجليه. وهو يقول: إن كما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، أي ما يزيد صلى الله عليه وسلم على ذكر الآية. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، أي من سخر أو استهزأ أو هزل بالله عز وجل أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من القرآن كفر، لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، أي من استهزأ أو هزل بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن كفر وإن كان مؤمنا. قال الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما فعله عوف رضي الله عنه نصيحة وليس نميمة، لأن النميمة معناها نقل الحديث للإفساد بين الناس. قال الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، فلم يعفو الله عز وجل عن هؤلاء لعلمه سبحانه وتعالى أنهم يستحقون ذلك. قال الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، كما لم يقبل الله عز وجل من المنافقين اعتذارهم. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية، يعني ولئن نحن كشفنا عن هذا الكافر ما أصابه من سقم في نفسه وضر وشدة في معيشته رحمة منا فوهبنا له العافية ليقولن هذا لي عند الله، يعني أنا أستحق ذلك، وما أظن الساعة قائمة، يعني وما أحسب القيامة قائمة يوم تقوم، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني وإن قامت القيامة ورددت إلى الله حيا بعد مماتي إن لي عنده غنى ومالا. ثم قال تعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. والعذاب الغليظ هو تخليدهم في نار جهنم لا يموتون فيها ولا يحيون. قال رحمه الله: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. هذا تفسير الآية، يعني هذه النعمة حصلت لي نظير عملي وأنا جدير بها. قال رحمه الله: وقال ابن عباس: يريد من عندي، أي من عند نفسي لا من عند الله. ثم قال: وقوله قل إنما أوتيته على علم عندي، هذا قاله قارون لقومه عندما وعظوه، قال إنما أوتيت هذه الكنوز على فضل علم عندي علمه الله مني، وكنت بذلك العلم مستحقا لفضل المال، فرضي بذلك عني وفضلني بهذا المال عليكم لعلمه بفضل عليكم. قال رحمه الله قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، يعني أعرف كيف أحصل وأربح الأموال. قال رحمه الله وقال آخرون على علم من الله أني له أهل أي أستحقه. قال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف أي عندي لا بفضل من الله. ثم قال رحمه الله وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أي ثلاثة نفر أبرص وأقرع وأعمى، الأبرص ما فيه بياض في جلده يحدث حكة شديدة، قال صلى الله عليه وسلم فأراد الله أن يبتليهم أي يختبرهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص أي الرجل الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه أي مسحه الملك، مسح جسمه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ ماذا تحب من أنواع المال؟ قال الإبل أو قال البقر. شك إسحاق أي شك الراوي، فأعطي ناقة عشراء أي مضى على حملها 10 أشهر، وقال بارك الله لك فيها أي دعا له بالنماء والزيادة والبركة. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، فمسحه أي مسح الملك على رأسه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو قال الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها، فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصر. هنا لفتة مهمة جدا، الأعمى طلب من رب الملك ولم يطلب من الملك بخلاف الأبرص والأقرع، وهذا من عقيدة المؤمن أنه يسأل الله سبحانه وتعالى ويطلب منه ولا يطلب من غيره سبحانه وتعالى. قال الملك فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدة أي ذات ولد. قال فأنتج هذان أي حملت مواشي صاحب الإبل والبقر، وولد هذا أي صاحب الشاة، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم، أنعم الله عز وجل على هؤلاء الثلاثة. ثم أتى الاختبار، قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته أي في الصورة التي كان عليها لما كان أبرص، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري أي لا أستطيع أن أصل إلى مقصودي، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. هذه عقيدة المؤمن أيضا أنه يطلب من الله ثم يستعين بالمخلوق، إلا بالله ثم بك. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري، يعني أتوصل به إلى مرادي من البلغة وهي الكفاية. فقال الحقوق كثيرة، فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، جحد نعمة الله سبحانه وتعالى، لم ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى وإنما نسبها إلى أبائه وأجداده كذبا وزورا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، دعا عليه الملك. قال ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني تشابهت مقالة الأقرع والأبرص. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى فخذ ما تريد، فلن أمنعك شيئا أخذته لله سبحانه وتعالى. فهنا أفصح الملك عن هويتي وقال أمسك مالك فإنما ابتليتم أي اختبركم الله سبحانه وتعالى، فقد رضي الله عنك لأجل أنك أضفت النعمة إلى الله، وسخط على صاحبيك لأنهما أضاف النعمة إلى أنفسهما وجحداه، أخرجاه أي البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال فيه هذه مسائل. الأولى تفسير الآية، أي قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، أي بعملي وأنا مستحق له. قال الثالثة ما معنى قوله أوتيته على علم عندي، أي على فضل عندي ومعرفة عندي. قال الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، أي قصة الأبرص والأقرع والأعمى. ومن الفوائد المستنبطة من هذه القصة الحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم ما يطلبون مما يمكن، والحذر من كسر قلوبهم واحتقارهم. وفيها أيضا التحدث بنعمة الله تعالى وذم جحدها، وأيضا فيها التحذير من كفران النعم والترغيب في شكرها والاعتراف بها. ثم قال رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية، أي فلما رزقهما الله ولدا صالحا سويا كما سأل جعل لله شركاء فيما آتاهما ورزقهما من الولد. ثم قال تعالى فتعالى الله عما يشركون، هذا فيه تنزيه من الله تبارك وتعالى نفسه. قال رحمه الله قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب، يعني اتفق العلماء على حرمة التعبيد لغير الله كعبد الكعبة وعبد النبي وعبد عمرو ونحو ذلك، إلا عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح تحريم التعبيد أيضا للمطلب، فلا يوجد دليل على الاستثناء. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عبد المطلب فهذا على سبيل الإخبار، وإن كان على سبيل الإخبار فيجوز، أما إن كان على سبيل الإنشاء فلا يجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني إيل. والإيل هو ذكر الوعل، وفي هذا تهديد بأن يشق بطن الأم فتموت ويموت الولد أيضا. قال فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن، يخوفهما، سمياه عبد الحارث، والحارث هو إبليس، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، أي المقالة السابقة، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. وهذا الأثر ضعيف. قال وله، أي لابن أبي حاتم في تفسيره، بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وذلك لأجل أنهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث لا أنهما عبداه، فهو دليل على الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة. قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله فلما آتاهما صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، قال وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، وليس المراد بهما آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، لهذا قال تعالى فتعالى الله عما يشركون. ثم قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، وهذا بإجماع أهل العلم، لا يجوز التسمي بعبد فلان، بعبد الكعبة، بعبد النبي ونحو ذلك. قال الثانية تفسير الآية، أي قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، أي التعبيد لغير الله في مجرد التسمية فقط ولم يقصد حقيقة التعبيد. قال الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، وهذا على فرض صحة القصة، وخص المصنف رحمه الله البنت دون الابن لأن بعض الناس يظنون أن البنت من النقم. قال الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة كما تقدم، شرك الطاعة يكون في امتثال الأمر دون محبة وتعظيم ودون قصد لحقيقة الفعل، أما شرك العبادة فيكون معه محبة وتعظيم. أسئلة الدرس، السؤال الأول اشرح باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك شرحا مجملا. السؤال الثاني ما حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذكر الدليل على ما تقول. السؤال الثالث: ما تفسير قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية؟ السؤال الرابع: ما تفسير قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.